استكمالا لما كان قبل الصلاة، يقول: وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحقيقة أنه في سند هذا الحديث نعيم بن حماد، قال الحافظ في التقريب: هو صدوق يخطئ كثيرا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، وتعقبه بعضهم، والحديث في سنده مقال ولا يصح، ولا هذا الصحيح، لكن معناه صحيح، معناه يشهد له القرآن، وهو قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هو طبعا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث على افتراض صحته، أورد هذا الحديث على افتراض صحته، والصحيح أنه ضعيف. وأورده أيضا رحمه الله باعتبار أنه ينبغي للمؤمن أن يحكم الشرع في هواه، ولا يجعل الهوى هو الحاكم في الشريعة. يجب على المؤمن أن يحكم الشرع في هواه، بمعنى آخر أن يلجم الهوى بلجام الشريعة حتى لا يسير على وفق عنان هواه. واضح؟ وأن العبد إذا لم يفعل ذلك فلا يؤمن حتى يحقق هذا. واضح؟ لا يكون مؤمنا حتى يحقق إيه؟ هذا. واضح؟ حتى يحقق هذا الشرط، وهو تحكيم الشريعة، أن يكون هواه تبعا. تبعا، ولفظ تبع مع افتراض الصحة، أنا بتكلم بس على القضية مش على الحديث، أي أن يجعل الشريعة متبوع، لأنه لن يكون الهوى تبع إلا لمتبوع، مش كده؟ والمراد هنا من المتبوع هنا تبعا لما جئت به، واضح الشريعة. واضح؟ يبقى إذن نمرة واحد تأخير الهوى، نمرة اثنين نمرة واحد تقديم الشرع، نمرة اثنين تأخير الهوى، مش إلغاء الهوى، لأنه يستحيل أن يوجد عبد بلا هوى، يستحيل أن يوجد عبد بلا هوى، لكن يمكن أن يكون إيه؟ لا، ممكن أن يكون مقيد، مقيد، لكن بلا هوى ده مستحيل، بلا شهوات مستحيل، وإلا يبقى حاجة من إما جماد وإما ملاك. واضح؟ بالشرع، أي نعم، مقيد بالشرع. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك الحجة بإسناد صحيح، كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار. وشاهده في القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم، يعني إنهم لم يقيدوا الهوى بالشرع وجعلوا الهوى هو المتبع، فإذا هم مش مؤمنين، ونحو هذه الآيات. يعني وما في إيه؟ ما في هذا المعنى. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. مظبوط طبعا. ما احنا قلنا إنه لا يؤمن، يعني الناس فلا وربك لا يؤمنون، مستسلم الكمال اللي هو داخل فيه الأصل، مستسلم الكمال اللي داخل فيه، لأنه من حقق الكمال حقق الأصل ضرورته. مفهوم؟ من حقق الكمال حقق الأصل ضرورات، لأنه مفيش كمال بلا أصل. فلا يؤمن مفتوح، لا يؤمن، مفهوم؟ هنا في الحديث يعني لا يؤمن، برضو هناك فلو ربك لا يؤمنون، لما قلنا بجملتها تشتمل الكمال الذي يشتمل على الأصل ضرورات. هنا في الإيمان، في الإيمان أصل، ما هو بالثلاث الشروط ثلاثة، ونفي الأصل المستلزم نفي الكمال، نفي الأصل مستلزم نفي الكمال، واضح؟ ويبقى في المقابل الإيمان أصل وكمال لو حقق الشروط كلها ثلاثة. دلوقتي في رضا، في معرفة حكم، ورضا وتسليم. فإذا كان ده في شرط، في عمل شرط أداء شرط في صحة الإيمان زي الصلاة مثلا، يبقى هنا إيه؟ فلا يؤمن يعني من الثلاثة. وإذا كان التسليم في عمل ليس شرط في صحة الإيمان لكن شرط كماله، زي ترك الزنا وترك الخمر وفعل الصيام عند من يرى ترك الصيام كفر، عند من لا يرى ترك الصيام كفر، يبقى هنا إيه؟ كمال إيمان، مفهوم؟ لكن الأولى المعرفة والرضا، ده شرط في الإيه؟ في الصح. يعني لو واحد انتفى عنده التسليم، نشوف بقى التسليم ده منتفى في ايه، في عمل هو اداء شرط ولا في عمل اداء مش شرط في الصحة. خلاص، ده في التسليم بس، باعتبار ان الاعمال عند اهل السنة شرط كمان. لكن لو انتفى الرضا ان شاء الله يكون في اللحن، فهم؟ بقى الآية مشتملة على ايه؟ على الاصل المستلزم نفي الكمال. لكن لما نقول الآية تنفي الكمال، يبقى اللي مش هيرضى منافي الكمال، يبقى برضو ما ينفع كلام ده، فهمت بقى؟ وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام قوله حتى يكون هواه تبع لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه، الهوى بالقصر اللي مش بالمد، اللي ألف مقصورة يعني، الهوى أي ما يهواه ويحب نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، مدام صار إيه؟ هواه مقيد بالإيه؟ بالشر، وسائر تبع الشر. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق، أهل الإيمان المطلق يعني الكامل، مفهوم؟ وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله، وإن كان بخلاف ذلك يعني لا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعض أحواله، يعني في البعض يكون الهوى ماشي مع الشرع والبعض يخالف زي أحوالنا كده مثلا صلى الله عليه وسلم، أو أكثرها انتفع عنه من الإيمان كماله الواجب، لأنه عنده الأصل أنه أساسا إيه؟ يدين به، كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني، وموضحتها لا يزني يعني بيتكلم على الكمالات، لا يزني يعني هو بترك الأعمال، كلمة على مقام التسليم مع ثبوت المعرفة والرضا، فهم؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طبعا في الحديث هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حاجة من الاثنين، إذا كان هو مؤمن دي بمعناها كافر أو غير كافر، احتمالين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إما تساوي كافر وإما تساوي أنه غير كافر، مش كده؟ طيب إذا استوى كافر يبقى ده نفي إيمان يساوي كفر، إذا ما كانتش تساوي كافر، إذا ما كانتش تساوي كافر يبقى هنا إيه؟ هنعرف إنه نفي الإيمان بالشريعة على نوعين، نوع فيه كفر ونوع اللي هو كفر أكبر يعني، نوع ليس كفر، خلاص؟ طب نعرف منين بقى إن هو لا يؤمن هنا، يعني اللي لازم يزني حين يزني وهو مؤمن إن هو مش كافر؟ من استقراء الشريعة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغامدية، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز، واضح؟ حد الشريعة في الزنا يختلف عن حد الايه؟ الردة، واضح؟ فالزاني الغير محصن بيجلد، الزاني الغير محصن بيجلد، ومع ذلك لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن وهو مؤمن هنا في الإيمان عنه هنا، واضح؟ أو ارتفاع الإيمان عنه ساعات الزنا أو السرقة، ده مش ايه؟ ما هواش يؤدي، مش معناه الكفر، خلاص؟ يبقى إذن ايه؟ عرفنا ان الشريعة فيها نفي ليس كفر، زي مثلا والله لا يؤمن من بات شبع وجاره جاء، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه مثلا، دي نصوص كثيرة فيها لا يؤمن معايا، مع بيان برضو استقراء الشريعة ان هذه الاحوال ليست حكمه في الشريعة، ولا موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقف الشريعة منه انكم كافر، مع نفي الايمان عنه، غير نفي ايمان تاني وفي كفر، واضح؟ في نفي الايمان تاني ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو مثلا بديع بك كفرتم مثلا، لكن مثلا إيه؟ وما أولئك بالمؤمنين، ويقولون سمعنا ويقولون أمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين مثلا، يبقى إيه؟ زي يبقى ده نفي اهو، يبقى هنا نفي اهو ايمان وهنا نفي ايمان، لكن ده ضرب وده ضرب. عرفنا مش ان احنا ايه، مش ان احنا اللي نقول كده يعني، مش احنا نختار او نقول ده واضح. هنا برضو ده افاد قضية ان الاعمال شرط كمال، افاد قضية ان الاعمال شرط كمال. انا عرفنا دي مش كده، مش اختياري هذه بادي، ويبقى كده عرفنا بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يروا ان العمل شرط في صحة الايمان، عمل بجملته فهم، لان يبقى عندهم تأويل لازم الزاني هنا انه كفر، لا يؤمنوا من بدأ شبع وجاوي بقى كفر، كل كفر كفر الاخر مفهوم، وبالتالي حي ايه هيستلزمهم الرد على الحدود والرد على الموقف والرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مع معزناهم، واضح الى اخره، ورد الماعز مع انه جاي بيعترف بالزنا، واخد باله وموقفه منه مش انه موقف مرتد بغض النظر على التوبه، اقول انا جيت زنيت ومش ده القلوب دي يعلمها ربنا صحيح بعد الوحي النبي انه تاب توبه، لكن التوبه يقلب قلبه. فكل موقف دي هيبقى ايه، هتفسد عليهم مذهبهم وتبطل مقالتهم مفهومه. اذا فيبقى المعطيات دي مش انت اللي بتختارها، يعني انت تقول ايه انا شايف كده انا شايف، لا مش حاجه اسمها انا شايف، خاصه ان الشريعه عرفتنا ان الكفر كفرين والشرك شركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، مش كده؟ فيبقى كون ان في شركة اصغر او بعض الروايات التي صح فيها اللفظ يعني، كون ان يكون في شركة اصغر يبقى دل على انه ايه، في اكبر، مش كده مفهوم؟ وكذلك مفهوم الصحابة من بعده مثلا، ليس الكفر الذي ايه تذهبون اليه مثلا، فيبقى مع ذلك ان ايه الشرك شركين والكفر كفرين والفسق الى اخره مفهومة. الى ده دل على انه ايه برضه يبطل مذهب الخوارج ويؤكد على ان الاعمال شرط كمال مفهوم، وهكذا. كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي كمال الإيمان الواجب، ينتفي كمال الإيمان. ليه بقى؟ خدوا بالكم برضو من مسألة جديدة، لا يتنفي الشريعة الوصف على فعل أو على ترك، لا تنفي الشريعة الوصف دي قاعدة، لا تنفي الشريعة الوصف على ترك ما ليس بواجب فعله لترتب الوصف، لا تنفي الشريعة الوصف، لا تنفي الشريعة الوصف بترك ما ليس بواجب فعله لترتب الوصف، ما ليس بواجب فعله لترتب الوصف، واضح؟ وإلا استلزم إجاب غير الواجب. يعني مثلا لما نيجي نقول المسلم، نقول المسلم ده اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فعشان ياخد وصف المسلم لازم يعمل حاجات، يبقى لما الشروط دي اذا كان بترتب عليها الوصف يبقى لا ينتفي الوصف ده الا بترك واحد من الاشياء اللي بترتب عليها الوصف، واضح؟ اذا الشريعه ما تنفيش الوصف اذا ترك ما ليس بواجب فعله لترتب الوصف، والا استوجبت ما ليس واجب. يعني ازاي؟ يعني مثلا واحد ما صلاش نافله انه ليس بمؤمن، يبقى معنى ذلك انه ايه، ان النافله واجبه لانه اتنفى عنه اسم الايمان لتركه ما ليس بواجب، واضح؟ في الحاله دي هيبقى الشريعه استوجبت ما ليس بواجب، ده يعني انت كده، وهي عندها الواجبات حددتها والواجبات كده، شوف الراجل لما قال له لا افعل ان صدق، خلاص يبقى الراجل ده افلح ان صدق، يبقى ترتب عليه الوصف ده على اساس انه هي دي الامور. فلما نيجي نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، او لا يؤمن من بات شبعان، اذا الاحسان للجار واجب، لان لو كان الاحسان للجار من العدل من الفضل يعني من النافله، فترك النافله لا يترتب عليه عقوبه التي منها نفي الوصف، لان نفي الوصف ده جزء من العقوبه، نفي الوصف ده جزء من العقوبة، خلاص. ده ليه بقى؟ دي قاعدة مترتبة على قاعدة قبلها اللي هي ايه، ان الاوصاف في الشريعة تترتب الاحكام في الشريعة، معذرة، الاحكام في الشريعة لا تترتب الا على اوصاف محدودة، على اوصاف ايه محدودة، بحيث لا يترتب الحكم الا بتمام الوصف، الا مع تمام الوصف، لا يترتب الحكم الا مع تمام الوصف. فلما نيجي نقول مثلا ان من فعل كذا كفر، يبقى الفعل ده لو فعل وسطه ما يترتبش الحكم اللي هو الكفر، واضح؟ او مثلا الزان المحصن يرجم، طب لو زنى بس ما تسويش يرجم، طب لو محصن بس ما تسويش يرجم، لازم ايه الوصفين مع تمام الوصف اللي هو زنا مع احصان، فهم؟ فلما نيجي المؤمن، امتى ياخد حكم المؤمن او ياخد وصف المؤمن؟ لما على او على اوصاف معينه كذا وكذا وكذا وكذا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ها؟ ما هو لا ايمان يعني ده كمان، وده كمان واجب. انا كل ده عشان اعمل فلتر، انا كل ده عشان اوصلك لحته كمال واجب، لان هي دايما اللي بتهرش في دماغ الاخوه، كل واحد يقول لي كمال واجب، مش متجمع معاه. دايما نقول كمال ايمان، دايما بيحسبوه على المندوبات، فبتبقى مشكله لما تجمع الكلمتين دول على بعض، كمال الواجب، مفهوم؟ فاحنا بنقول ان الاصل يا اخوانا اذا مسه شيء فانتفى يبقى ده كفر، خلاص. طب لما نيجي نقول لا يؤمن، مش ممكن نقول لا يؤمن هو ترك نافله، هو ترك مندوبات، لابد ان يكون ترك ما ترتب عليه الوصف، خلاص. لابد ان يكون ترك شيء يلزم فعله، زي ابن تيميه بيقول يلزم فعله، فهم؟ عباره اخرى برضو غير حكايه انه يجب، برضو عباره زي عبد بيقولوها في القاعده، يلزم فعله، هو يلزم زي يجب، مش تعرف حتى تعريف الواجب، ما يلزم اداؤه. طيب فيبقى ايه ده؟ لما تيجي تقول بقى يلزمه فعله، يبقى لما نقول لازم الزاني حين يزني هو مؤمن، نقول بقى ان الزاني ترك ايه؟ الفعل الكمال الواجب، واضح؟ كمال ليه كمال؟ لانه ما مسش الاصل، خلاص. الواجب ليه؟ لانه انتفى عليه اسم، مش ممكن يكون انتفى وهو مش واجب. لكن طب واحد مثلا مش هيصلي نافله، نجيش نقول ايه؟ والله لا يؤمن من لم يصلي سنة الظهر، ما ينفعش. او والله لا يؤمن من لم يوتر، او والله لم يؤمن الى اخره، مفهوم؟ ها؟ ايوه، لانه ما هو اصل واجب. لا، ما هو الاصل، ما هو اسمه الواجب، الواجب الاصل ده برضه واجب، واجب واوجب، فهو الاصل ده واجب برضه. فاحنا لازم نقول كمال الواجب، لازم نقول الكمال الواجب. ليه؟ عشان نفرق بين الاصل والكمال من جهة، وان الكمال ده في منه واجب وفي منه مندوب، في منه واجب في منه مندوب، مفهوم؟ لان الكمال اللي هو بيترتب عليه نفي الاسم هو الكمال الواجب فقط. لكن مش معناه واحد ما بيزنيش وبيصلي وكذا، هو ممكن يكون عنده ايمان وعنده كمال ايمان بس محدود، يعني زيادة محدودة، لكن مش زي ابي بكر رضي الله عنه. فابو بكر الصديق رضي الله عنه عنده الاصل وعنده الكمال الواجب وعنده الكمال المندوب، واخد بالك؟ وفوق ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عنده الاصل وعنده الكمال الواجب وعنده كمال موجود المندوب بتمام، خلاص. لكن ترك المندوبات ما بيتعلقش باحكام، عشان احنا عارفين المندوب، واخد بالك؟ يساب على فاعله ولا يذم تاركه. فلما اقول لا يؤمن، ليس بمؤمن، ليس منا، طب ما ده ذم، مش ده ذم ولا ده مد؟ طالما ذم يبقى فترك ما يترتب ما يستوجب الذم، يبقى ترك واجب، لانه لا يستوجب في الشريعه الذم الا الواجب او الحرام. هو ده برضو كده، يعني هو الواجب ده كده، عشان انت عارف الواجب، الحرام ده واجب تركه، خلاص. والواجب واجب فعل، فافهم لما يجي كلمه واجب ما تحملهاش بقى على ايه؟ على الواجب بس، تقول الحرام لا، نتكلم على السؤال، فاهم؟ لان الاحكام الشرعيه ثلاث اقسام، لو انت راجل اصولي او بتفهم في الاصول حاجه ما تقولش خمسه، هما ثلاث احكام، يعني حاجه مطلوب، يعني انت مطلوب تركه، مطلوب فعله، ومخير فيه. فكلمه مطلوب يبقى واجب سواء فعله او تركه، مفهومه؟ وبالتالي احنا لما بنيجي نقول كمال واجب يعني ايه؟ الكمال المطلوب، المطلوب، وبالتالي هيترتب ذم على تركه، مفهوم؟ يبقى لو ترك الترك يبقى ادى، مش كده؟ ولو ترك الاداء يبقى امتنع، واضحه؟ واحد ترك ترك الزنا يبقى هيزني، مفهوم؟ يعني ان بالمعصيه، انه بالمعصيه ينتفي كمال الايمان الواجب. اظن القصه بقى هنشوف كده وفهمت الايه. وينزل عنه في درجه الاسلام، ينزل عن من درجه الايمان الى الاسلام، وزي ما قلنا انه اسم الاسلام لا ينتفي الا مع الكفر، بينما وصف الإيمان قد ينتفي مع ترك الكمال الواجب وقد ينتفي مع انتفاء الإيمان. يعني ممكن ينتفي مع انتفاء الكمال، ممكن ينتفي مع انتفاء الأصل. لكن لما نقول ليس بمسلم يبقى معنى كافر، لكن ليس بمؤمن في احتمالين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا يبقى ليس بمؤمن في احتمالين. حق الأعراب دول انهم يا كفرة يا ايه يا مسلمين ناقص الإيمان اللي هو الكمال واجب. يعني الآية دلت على انهم مسلمين ناقص الإيمان، لكن بقى ليسوا بمسلمين يبقى كده كفر. يعني انه بالمعصية ينتفي كمال إيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام. ما هو طبعا ده عند اقتران هو بقى وجمع بينهم عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية. يعني ممكن نقول إيه؟ مؤمن عاصي، مؤمن فاسق. واضح؟ وده اللي بيسموه الفاسق الملي، واختلافهم فيه، بعضهم قبلوه بعضهم ما قبلوهوش. وده الاختلاف اللي احنا قلناه زمان لما درسنا مبحث الإيمان أو الموجود في المذكرة، اللي هو اختلاف أهل السنة في وصف فاعل الكبيرة. الرسمة احنا عاملينها دي اختلاف أهل السنة في فاعل الكبيرة، منهم اللي قال فاسق، ومنهم اللي قال كافر، ومنهم اللي ليس بمؤمن ولا مؤمن، بالنظر الى حاجات معينة. مفهوم؟ ففي ناس تقول لك ما نقولش عليه مؤمن لانه كلمة مؤمن دي يعني كامل، فاللي نظر للكمال او للاطلاق قال لا نقول ليس بمؤمن. اللي نظر الى يعني انه خرج من دائرة الكمال الى النقص قال ده خرج فاسق، فنسميه فاسق من باب التمييز بين الكافر والمؤمن عشان نميز. بعدين الكافر اللي هو خارج الملة، طب واللي ناقص إيمانه اللي هو ترك الإيمان الواجب اسمه فاسق، والمؤمن اللي هو عنده أصله كمان. ناس تانية قالت إيه؟ إحنا نسميه مؤمن باعتبار وجود الأصل، إن الناس عندنا يا مؤمن يا كافر، تفهم؟ يعني حتى الفاسق ده مؤمن برضه لأنه داخل الملة، مفهوم؟ وهكذا. فدكم برضه اللي اعترضوا عليهم قالوا كلمة فاسق دي ما يعني كافر، فاسق في اللغة قصده في الشرع كافر برضه، فسق فسقين اللي هو الأكبر، فعشان يختاروا قالوا الفاسق الملي دو قيد. فإما ادوها قيد من جهة الإيمان مؤمن عاصي مؤمن فاسق، وإما من جهة الفسق واخد بالك أنت فاسق ملي وهكذا. فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق. أو الفسوق نقول إيه؟ مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي، فيقال مؤمن عاصي أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به اللي هو الأصل، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. واضح؟ ممكن تكون الرقبة دي ممكن تكون مجرد رقبة يعني تركة للصيام، ممكن يكون مثلا بتغني، فما دام إنها منتسبة للإسلام سميت إيه؟ مؤمنة. طبعا ده الإطلاق، ما فيش اقتران. نقولنا إن إحنا لما نيجي نقول مؤمن نقول مسلم لوحدها تبقى تنفع. فتحرير رقبات المؤمنة هنا ما تقوليش بقى مؤمنة دي معناها الإيمان الباطني وإيمان الكامل، لا ده زي بالضبط تحرير رقبات المسلم. ليه؟ لأن ده إطلاق، أحط ده مطرح ده أحط ده مطرح ده، إحنا لما يفرد يدل على مفهوم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة، والأدلة على ما عن كده أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وتصديق إلى آخر عبارات. فإن عباراتهم كتير كلها بتدور في فلك واحد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا مبحث طويل موجود في المذكرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر من أن تحصر، أكثر من إيه يعني اللي هي القضية دي يعني وده تدل عليه. طبعا ده كتير قوي فعلا، احنا سقنا في الرسالة كتير لكن قليل كثير قليل من إيه من كثير. فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. طبعا والآية دي موجود تفصيل لها في المذكرة أيضا وتبويب البخاري والحديث في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وفي الصحيحين والسنن. يعني يريد أن يدلل على أن الأعمال تدخل في الإيمان، والدلل على أن الإيمان يزيد ده هو بيشوف بقى القضية دي بيلخصها ازاي كده مجرد إشارة، ودي طريقة اللي بيخلينا بيستلجئنا طريقته إلى فعل مباحث في القضايا التي يسيرها في سطور. يعني هو يسيرها في سطور لكن طبعا بيكون عند الجاهل أمثلنا محتاجة بحث، فبيضطر أنه هو الدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمان التصريح بقى هنا مصرحة بالمنطوق وليس هناك دلالة. دي أكبر دلالة من أقوى أنواع الدلالات تصريح المنطوق أو مقبلك المنطوق. وقوله فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. طبعا المرجئة يقصد اللي هم إيه غلتهم من الكرامية. أن المرجئة ثلاثة صنوف: كرامية وجهمية وعامة المرجئة. عامته العامة واضح. فالجهمية اللي هم بتوع التصديق والكرامية اللي هم بالقول. ولمن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. طبعا هو هنا يقصد صنف من الأشاعرة اللي هم جهمية الأشاعرة. واضح جهمية الأشاعرة لأن الأشاعرة منهم كراميين ومنهم مرجئة ومنهم جهميين. لأن الأشاعرة يعني مذهب مذهب لا هو ليه برضه مقاول في الإيمان بس هو المذهب بتاعهم بتاع الأشاعرة مشهور في قضية الصفات وقضية التأويل لأنه بنى على أصول اعتزالية معينة. ليه يعني ليه قصة كده ترتيبية. فبقى منه ناس جهميين منه ناس إرجائيين ناس مكرميين واخد بالك كده. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق. نية الحق يعني نية الشرع يعني النية اللي هي والعمل به تصديق. وقول الحق تصديق يعني عايز يقولك انك انت لما تصدق يبقى انت مصدق لما تعمل يبقى انت مصدق لما تقول يبقى انت مصدق. مفهوم؟ انا اعتقد ان الله واحد يبقى انا صدق. اقول ان الله واحد يبقى انا مصدق لاني بقول بما صدقت به بدل ان انا قلت. يبقى الاولان ده تصديق اخر. واعمل بما يدل على ان الله واحد يبقى ده برضو ايه تصديق. مفهوم؟ هو هنا عايز يقول لهم بس ايه وهنا طبعا بيتكلم في قضية واسعة قوي واخد بالك اللي هو مسألة التصديق ونوع التصديق وفي نفس الوقت هل التصديق مرادف للإيمان ولا لا وهل العمل والقول يدخل في التصديق من باب اللازم ولا من باب الذات. طبعا ده موضوع هو ما يعني موضوع طويل يعني بس هو جايبه هنا ايه بطريقته هو يعني. وليس من أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة. وليس مع أهل البدع ما ينافي يعني ليس معه يعني احنا مع اهل السنة ما يرد على اهل البدع من الادلة لكن ليس مع اهل البدع ما يرد على قول اهل السنة والله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى ده ايه التصديق اللي هو النية او ركن من اركان الايمان. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين اللي هو العمل واخد بالك انت العامل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا. الآية دي جمعت بينت ان الايمان ايه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. واضح واضحت الآية بينت انها ذكرت التصديق ذكرت الامور الايمانية الاول زي آية الانفال. واضح أي فيما عملوا في هذه الأيام من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم جملة صادقة. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف معذرة حملة صادقة. يعني إيه؟ يعني لما يشوفوا ناس جايين بكلام معين أو بمسلك معين ده حملة إيه صادقة. يصف الحال يصف العمل والقول والأحوال بأنها إيه صادقة. يعني باعتبار ما عايز يقوله يعني هو عايز يقولك إنه إيه إن ده ما يخرجش عن التصديق. كل ده قلنا بسببه ايه اصل الاشاعرة طبعا هم معاصرين بالنسبة للمرجع والجهمية يعني اقرب فكان زيوحهم وخلافتهم مع اهل السنة اوضح. وكان بقى ايه مناقشتهم في ازمان ابن تيمية وغيره وغيره. ابن تيمية طبعا متأخر الاولين 700 من مثلا من 100 و 120 طبعا فرق كبير. فالاشاعرة هم عمد بقى اللي خدوا ايه هم اللي زي ما تقول جمعوا بقى كل اللي عندهم. واضح. فهم اللي اصلوا للايمان اصول عملوا بقى يعني مسالك تستوجب الرد جمعوا فيها بين اقوال الجهميه يعني في الصفات وفي المذاهب الايمان وفي حد الايمان فكان عندهم من الايمان والتصديق يعني بالذات الاشاعره اقرب الى الجهميه جدا. الاشاعره اقرب الى الجهميه جدا واستمسكوا بحكايه ايه اللغه ومدلول القران وما انت بمؤمن لنا وعملوا مباحث. هو من اول من الناس اللي ردوا عليهم مثلا وهو ابو يعلى فعمل كتاب الايمان له واخد بالك ورد بيها عليه. خد بالك ابو يعلى متقدم على ابن تيميه فرد وجعل وعمل كتابه واخد بالك انت وجع عشان ايه زي ما هم اصلوا بقى جعل هو ان الايمان عندنا كذا والتدليل عليه. نفس كلام بسيط لكن مهم كان في زمانهم بسيط بالنسبه لك انت يعني زي تقول يعني انت مسلم بيه لكن لو انت مش مسلم شيء بسيط ماسك كل جزئيه ويدل عليه تقول الكلام ده انا عارفه اللي هو ايه مثلا ايمان قوي وعمل. فممكن يصل الحال الى انه الايمان ما ايه يعني هو التي ما بيحدش بيجادل فيها بصوره واضحه, ما بيجادلوا فيها بلسان الحال, بيجادلوا فيها عند اللازم, بيجادلوا فيها عند المسائل في الكفر والايمان. فهمني؟ بص لو ساعه ما تيجي تتكلم على الكفر والايمان تلاقي ايه, تلاقي الحتت بتاعه الجهميه والارجائيه وضحت جدا, اصول الارجائيه والجهميه. فلا بد تاصل دي الاول, ان الايمان قول وعمل يزيد, مش كعباره مش كجمله, لا كبيان ورد على المبطلين, تحس ان يبقى معتقد ثابت راسخ. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها, فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه, يعني هو القائد, هو القائد. طبعا احنا شرحنا القضية دي برضو زي الأحبار والرهبان, متى يكون الهوى؟ ساعة ما يوضع في مقام تشريع أو في مقام المعبود أو في مقام الإله, واخد بالك, يحل به الحلال ويحرم به حرام ويستدرك به على الشرع ويزاد به وينقص. لكن لمجرد واحد انه مقرب الشريعه ودينه الذي يدين به ودعوته الذي يدعو اليه, ثم غلبه لحبه للمال فسرق, حبه في النساء لزمه مع ندم قلبه, مع فده مش ايه, مش ارايت من اتخذ الهوى. زي يقول لك فلان ده كلمته في السجاير ما رضيش ايه يبط, ارايت من اتخذ الهوى كلمته ما هو يقول لك كده, يعني اي معصيه كلمته في التلفزيون في الاغاني في كذا في كذا, رأيت ان اتخذ الهوى هواه, يبقى مجرد تكرار المعصيه عنده يعتبرها ده ايه, تأليه للهوى. يبقى هو هنا مش عارف مقام التأليه من مقام الاتباع, من مقام المتبع, من مقام مش عارف, يعني فاهم اللي هو اللخبطه. يعني زي بالضبط مش كل طاعه العالم تبقى اتخذه حب اتخذه الها, مفهوم؟ لكن يقول لك ايه اهو كده, ما دام هو نقول له بلاش كده كده, يقول لك انا سالت الشيخ فلان اخي يعني من الاخوه اللي موجودين في, فيقول لك كده كده ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم, لمجرد انه ممكن يكون دوكها صح, مذهبه في المساله دي مرجوح او باطل حتى, لكنه متأول فيه, ودوكها ما اخذ منه من منطلق التأليه ولا من منطلق الاستدراك على الشريعة ولا من منطلق ان يرى قوله في دائره, ان يقبل قوله في دائره ايه, في دائره التشريع, دائره قبول القول في مقام التشريع. لا ده هو خده على انه مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى وشوراء في قوله بيانا, مفهوم, فاخذ. وزي ما انت رايت في قول ايه الذي اخذني منه بيانا, فطبعا واضح. فبيقول لك لا ده انا فهمته وقلت له ان الاخ ده غلطان والمساله مش كده, وهو برضه مصر بايه على انه الشيخ قال كده, يبقى ده ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, مفهوم. يعني طبعا الكلام ده انا شرحته اكتر مره, بس ايه دايما نرجع عليه عشان نظبط, يعني المساله تظبيط, لا اهمال الايه ولا تضيحها وتمييحها ولا غلو فيها, تفهم ولا ايه؟ يعني المسألة عايزة ضبط, ضبط داي ليك انت مش عشان الناس وعشان قال ابن رجب رحمه الله اما معنى الحديث فهو ان الانسان لا يكون مؤمنا كامل الايمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي, من الاوامر والنواهي وغيرها, فيحب ما امر به ويكره ما نهي عنه. وقد رد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع, وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله, كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. طبعا لو وصلت إلى دائرة الكراهية يبقى إيه, اختلت دائرة الإيمان. لا بنقول على إنه واحد بيزني ومستاء, الواحد بيزني وفرحان ويرى إن إيه ويرى ويرى انه تقييد الزنا ده وتمنعه وان ده قرف, يبقى كره ما انزل الله, مش واخد بالك انت؟ لكن واحد بيزني وعارف ان الزنا ده وحش وبتاع وعايز يبطله ويخشى ان يقع لمحارمه وزعلان وقرفان, يبقى فسوق وفجور ونقص ايمان, وممكن يكون على شفا جرف نهار, كل دي ماشي نعوذ بالله من خذلان. لكن احنا بنتكلم على ضبط المساله, على ضبط الايه المسألة, نعوذ بالله من الخذلان. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله, يبقى ده من حيث الأصل, بقى ده في الأصل مش في الكمال, حب ما يحبه الله وكراهية ما يكرهه الله, دي متعلقة بالإيمان. لكن الاستجابة دي اللي ممكن تتعلق بالأصل وتتعلق بالكمال, مفهوم, ممكن تتعلق بالأصل وتتعلق, لكن الحب والبغض يبقى ده متعلق بالأصل, الحب القلبي لأنه متعلق بالرضا, متعلق بالايه بالرضا. فانت دلوقتي لما تعلم ان ربنا حرم الزنا وترضى وتبقى مستأمن الزنا وتكرهه، غير لما تبقى ايه بتحب الزنا، مش بتحبه، ممكن تحب ان شهوة يعني تميل اليه بالنفس مع دفعه ايمانا، مع دفعه ايمانا، مفهوم؟ غير بقى لما تحبه ايمانا يعني ترى ان ده ايه من عناصر السعادة ومن اسباب الخير في الارض والناس تعيش كده مبسوطة، فيبقى ده ايه زي اهل الغرب. اهل الغرب يعني يعتبروا ان احنا في كرب، فجايين بمؤتمرهم عشان يدخلوا في سعادتهم، يعني يشفقوا علينا. الناس دي عايشة في كرب، واخد بالك؟ لا، عايشين في كرب وعايشين مضيعين حقوقنا واكلين علينا حقنا الطبيعي كالماء والهواء في الزنا والدعارة واللواط فياخد بالك. فيبقى ايه عايزين يدخلوكم الى جنه، ما هو ده عاملين زي قوم زي ايه والعياذ بالله، عاملين زي لا الدجال معه جنه ونار، فمن دخل الجنه دخل النار، هي دي جنته. هو زي الدجال بالضبط، ومش هو ده الدجال، زي الدجال فتنه. فان هم يهيئون للناس في نارهم في نار جهنم انها الجنه، ويراها الرائي جنه، يراها الرائي لهم بقى المفتون المقبول، واخد بالك؟ يراها الرأي جنة حرية ويعني يعمل اللي انت عايزه، واستمتاع مطلق واقتران مطلق، ما فيش فيه قيود، واضح؟ فده دي هي بالضبط كده. لمن دخلها يعني من دخل جنتهم للإباحية والحرية دخل النار جهنم، ومن دخل نارهم اللي هي بقى الامتناع ولكن نسأل الله العافية والسلام نعوذ بالله من فضل الله. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإيمان بما توجب له الإتيان، معذرة، نعم، بما أوجب عليه منه. يعني المحبة دي نفسها رحمك الله لها أصل ولها كمال. إذا كانت في بؤرة الإيمان هي بؤرة الرضا بالشرع، بؤرة قبول ما شرع الله وعدم رد ذلك وكراهيته، فده أصل. إذا علت تلك المحبة حتى دفعت العبد إلى فعل ذلك المحبوب، واضح؟ يبقى إيه؟ يبقى ده كمان فهم، إلا أن يكون الفعل شرط، واضح؟ فإذا زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، زادت كمان أكتر حتى فعل المندوب الذي هو من جنس الواجب بتاعه، مثلا صيام فصل نافلة، صلاة فصل نافلة. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت عليه الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا، مفهوم؟ يبقى في إيه؟ في تفاضل أهو. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله. طبعا الثقة في الايه؟ في القائل تستوجب الثقة، الثقة في القائل تستوجب الثقة في الايه؟ في القول، مش كده؟ وحب القائل يستوجب حب القول، وهكذا، مش كده؟ انت بتحب ربك كمعبود مش كصاحب ولا كأب ولا كشريك ولا ده، كمعبود. اذا كل ما تعلق بالعبودية محبوب اليك، فهم؟ تحب ربك كإله وكرب، صح؟ يبقى كل ما يتعلق بالترغيب والتأليف محبوب إليك، واضح القضية؟ ويكره ما يكره الله ورسوله، فيرضى ما يرضي ما يرضى به، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، يرضى ما يرضى ما يرضى ما يرضي الله ورسوله، يرضى ما يرضي الله ورسوله، يعني بما يرضي، انت بتفتح كده ما يقول بقى ساعات الباء زائده في اللغه الطلاغين، يعني يقول لك تاتي ما كده ممكن تاتي بالباء وتؤتش بغير الباء، دي وقت قصه لوحدها، يعني ممكن تقول بما ممكن تقول ما كذا. ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، يعمل بجوارحه، والحب والبغض ايه؟ امر ايه؟ امر قلبي. يعمل بجوارحه بمقتضى ذلك، بمقتضى هذا الحب. فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. شو بقى حاجات الزيادة والنقص يعني، التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، صح؟ دي قضية معروفة شرحناها ألف مرة في ألف مسألة. تعيس عبد الدرهم يعني إن مش كده، قل إن كان أباؤكم مش كده، زين الناس حبش إلى آخره، آيات كثيرة مرت خدناها وخدنا فيها إنه سبب الوقوع في المهلكة أيا كانت بقى، إذا كانت الآيات بتبرز شركة أصغر شركة أكبر معاصي كبائر، بتبقى القضية إيه؟ تقديم الهوى على محبة الله ورسوله. قل إن كان كذا وكذا وكذا وكذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. السبب إيه؟ اللي هيقع في هيبقى فاسق وهيتربص بيه ليه؟ عشان قدم الهوى. مش الحاجات دي أهواء اللي هي إيه؟ أبوكم وإلى آخره، محبوبات، محبوبات النفس. مش دي محبوبات النفس ومرجوات الهوى؟ هذه محبوبات النفس ومرجوات الهوى، أعوذ بالله من الخذلان. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك. طبعا الاستجابة تعني ايه بقى؟ تعني الكلام المتقدم ده، تعني حب ما يحبه الله وكراهية ما يكره الله، والرضا بما يرضيه، والسخط بما مما يسخط منه، والاستسلام بذلك، العمل بموجب تلك المحبة وتلك الكراهية. طب فإن لم يستجيبوا لك، معلوش بقى القصة دي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليه يا أخوانا؟ يمكن يتبعوا حاجة تانية. ما فيش في الدنيا متبع غير حاجتين الكون كله، هم حاجتين ما لهمش تاني، إما الحق وإما الهوى. شوف، فجعلوا دليل على اتباع الهوى بترك الأول، هم اتنين ما لهمش تاني. آه دي برضو تخدمنا القضية دي، ده دليل قاطع على أن المتبع اتنين. طبعا ده آيات كتير فعلا. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولو كان ثم أمر ثالث لحذره منه، مش كده ولا ايه؟ ولا اتبع الهوى وكذا مثلا. ولكن لما لم يحذره الا من الهوى دل على انه ليس مع الحق متبع الا الهوى، مش كده ولا ايه؟ برضو ولا تطع من ايه متبع هواه وكان امره فرط فحذر، امره بان يقف مع المؤمنين وهكذا الى اخر ذلك بقى. فهم نفس القضايا، نفس القضيه برضو، بيان الى ان يعني افاد الجزئيه دي، افاد قضيتين. القضيه الاولى ان المتبع اثنان لا ثالثه لهم، الحق او الهوى. القضيه الثانيه انه من ترك الحق فهو حتما، لان ملوش ثالث، ما ملوش ثالث، تفهم؟ واحد ما عملش الابيض يبقى الاسود، ملوش بقى ثالث، فهمش هم اثنين اساسا. فبيقول ان فان لم يستجيبوا لك فاعلم، يعني تيقن، علم يقين، تيقن أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعوذ بالله من الخذلان. وبيان بقى، بيان إلى أن ده طريق هلاك، واضح؟ مقدم مغزر بغض النظر عن الدافع لاتباع الهوى، بغض النظر عن اتباع الهوى. بس في نقطة هنا بقى لازم تاخد بالك منها، أن اتباع الهوى ده قد يخرج وقد لا يخرج، بس هي دي القضية اللي تعرف. لكن هو في النهاية متبع الهوى، إن لم ترك الحق فهو متبع الهوى، زي المبتدع ومتبع لهوى. دي قضية ما فيش فيها خلاف، خد بالك. وكذلك البدع انما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. يعني ايه اللي بيخلي الانسان بدعي؟ برضو دي نقطة مهمة تعرفها لنفسك. احنا يمكن اما جينا اتكلمنا في اتخاذ الاحبار والرهبان قلنا طب كيف يتقي الانسان ان يقع في ذلك المنزلق؟ ها يعني ايه؟ يعني يعمل ايه؟ يعني قلنا انه هو التقيد بالشرع، تقيد بالشر وجعلهم في مقام المحترمين وكل شيء، لكن لا يتعدى بهم مقام ان قولهم يقبل باطلاق. طب دي ازاي؟ يعني ازاي حققها عمليا؟ انه لا يقبل قولهم الا بشر. طب هو هيعرف منين الشرع من عدمه؟ بلازم يتعلم. مفهوم؟ نفس الحكايه. الانسان لما بيجي نقول له يا اخي ده حلو كده، ونقعد مع بعض كده ونسبح ونعمل بنصلي بالليل مش عارف ايه، كلام جميل، ممكن يوافق ايه؟ هوى في النفس. ايه اللي يخلي الانسان ما ينزلقش منزلق الابتداع؟ العلم. لان البدعة مش شر، يعني البدعة ما مش دعوة الى شر، دي دعوة الى خير. شكلها في ظاهرها، في ظاهرها دعوة الى خير. يعني ما حد يقول لك اكفر، بس يقول لك افسق، اذني، شرب مخدرات، ده بيقول لك ايه؟ هيا نصلي، هيا نصوم، هيا نقدس الله، ينفي الصفات عشان نسبحه. بقولكش يعني ايه نكفر بيه، واخد بالك؟ نعوذ بالله، يعني نشبه الله بالمخلوقات، ما بقولش كده، بقول ايه احنا الموحدين، احنا اللي بننزه ربنا، احنا نقدسه، احنا تسبيحه الى اخره. يبقى ظاهره ايه؟ دعوه الى الخير، فده اقبال الهوى، حتى الهوى من جانب اخر، يعني حتى هوى المتعبد، هوى المتعبد. يبقى طب ايه اللي ما يخلوش يقع في كده؟ يعني اذا كان الهوى له جانب في الشهوات، فمن ضمن الشهوات العباده، من ضمن الشهوات او من ضمن الامور المقبول عليها انت تبتل. فزي ما انت في جانبك الطعام والشراب والنساء والمال والشهره، برضه في جنبك العباده والتبتل، مفهوم موجود فيك، ده موجود فيك. وازاي انت سهل انك تكون عابد؟ سالني واحد برققك بكلمتين، يا اخي حرام عليك، خش النار، ده انت كده نبك ثواب، تلاقي نفسك ايه زي ما سهل قوي امراه تفريك وتفتنك. يبقى شوف بقى، هو استغل في الجبله، ايوه دي جبله اسمها جبلات، مول مجبول عليها. فهو لما بيجي لا الهوى ده برضه، ما هو ده ما تهواه النفوس، ما هو ما تهواه النفوس هو اسمه ما كده الهوى، ما كل ما تهواه النفوس. فمن ضمن ما تهواه النفوس الميل، فما فيش مانع ان انا هواي يبقى تبع بالشرع، ما فيش مانع ان انا احب الدين هوى مقيد. المبتدع بيحب الدين هوى الدين قيد. انا اقصد اقول ان من منطلق واحد، ما ابتدع المبتدع الا من باب نفس الباب الذي استنى به السنه، اللي هو ايه؟ حب الدين، ها، والمبالغه في التعبد. يعني الراجل يعني البدعي ده بيقول لك انا بتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، انا عامل بالقران احسن منك، انا واقف على شرع ربنا احسن منك، تفهم؟ لان انت بتضيع وقتك في ايه؟ عملت ايه؟ صليت كم ركعه؟ قريت كم بتاع؟ سويت كم ايه؟ عملت كم ايه؟ عملت كم ايه؟ فاهم؟ يبقى من المنطلق ده، المنطلق ده انت بتحبه ولا بتحبوش؟ لكن ايه الفارق؟ القيد، القيد ده اطلق العنان وانت قول. فاذا برضو هنرجع نفس القضيه، السلامه من هذا المنزلق هي العلم، السلامه من هذا المنزلق هي العلم. لان ممكن الانسان يعني مثلا لو انسان بيخطب في ناس خطبه الجمعه، لما يقيد بالشرع بالضبط تطلع الخطبه جافه، لما يقعد يقول لهم مش عارف ايه ويعمل ايه ويحكي بتاعه والله ومش عارف وهم كذا لا مش قصص، يعني يتجاوز بما يعني يقول لك ده بيصحينا، ده بينبهنا، ويقول له من الخالق؟ الله، وكده. فتخرج يخرج عن الجمعه خالص، حتى يمكن تكاد تخطب الجمعه، لكن يستحسنها لايه؟ الناس، ما لهم بمتبعيه حتى احدث لهم ايه؟ فاهم؟ فهي دي القضيه، ان تقيد بيبقى جاف، تقيد بيبقى ايه؟ جاف. زي ما احنا مثلا في الصلاه او في الدعاء، لو قلنا له في دعاء القنوت، الدعاء ده له حدود وله شروط، ويجزم في الدعاء وعدم التغني، واضح؟ والدعاء بكذا وعدم السجع وعدم الاطاله الى الساعات، وهو هيبقى دعاء جاف. لكن لما يتغنى فيه ويضع كذا ويتمايل ويدون له بالسجع ويطوله قوي وتبكى فيه ويعمل يا الافي صلوا وراك، يبقى ده ايه؟ القبول هنا قبول بمنطلق ايه؟ منطلق هذا، مش القبول بمنطلق انه هيا بنا نقيم سنه، هيا بنا نفعل بهذا الحديث، هيا بنا نعمل بهذه الايه. لا، ده هي الفكره كلها، انه لما سمع جميله قوي وبكى وعيط وحس كده، حتى انه بقى ماشي يعني ايه ومروح يردد نفس الايه النغمه ونفس من استحسان. طب ده هوى ولا شر؟ ايه القضيه؟ فاهم؟ انا قصدي اقول ان المانع من هذا المنزلق هو القيد الشرعي، بحيث ان انت متعبد، انت رجائك من القضيه الرضا والقبول، وده مشروط، انت رجائك من القضيه الرضا والقبول وده مشروط. ما دام هو مشروط يبقى انت دورك تقف مع الشروط، مفهوم؟ فهمتوا بقى؟ وكذلك البدع انما تنشا من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي اهلها اهل ايه؟ اهل الاهواء، مش كده؟ سمي اهلها اهل الاهواء. وكذلك المعاصي انما تنشا من تقديم الهوى على محبه الله ومحبه من يحبه، وكذلك حب الاشخاص، تعلق بالاشخاص والافتتان به، الواجب فيه ان يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ولا أبراء، ونفس الولاء يكون بقدره. يعني هي القضية في أصلها ولا أبراء، ده يتحب وده يبغض. طيب اللي يتحب ده قد إيه؟ واللي يبغض ده قد إيه؟ فممكن تبغض أخ لمجرد ما غلط غلطه معاك كل 2 جنيه منك، يعني يبقى ايه؟ اكفر خلق الله في الارض، يبقى ده غلو. وممكن تحب اخ وتخليه لو قال لك طلق مراتك طلق، ما هو ايه؟ كانه شر، يبقى ده غلو. انت فاهم؟ مع انك هتقول لي ايه، انا حبيت اللي ربنا امرني بحبه اللي هو مثلا مؤمن موافق، وانا بغضت من امرني الله عز وجل بغضه. ولد تعال تعال هنا، انزل تحت. مفهوم واضح؟ وكذلك حب الاشخاص الواجب فيه ان يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه هو ليه جايب الامثله دي؟ لان هي دي الامور التي تتمارى مع الاهواء، واخد بالك، وتتجارى مع الاهواء. يعني ما تلاقيها مش متظبطه، يحب قوي قوي ويكره قوي قوي، وتيجي تظبط ليه؟ عشان الاهواء مش عشان ضوابط شرعيه. حتى انه قد يبغض من حقه الحب، وقد يحب من حقه البغض. وكذلك حب الاشخاص الواجب فيه ان يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبه من يحبه الله من الملائكه والرسل والانبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. صح، الامور ماشيه كده. ولهذا كان من علامات وجود حلاوه الايمان ان يحب المرء لا يحبه الا لله. يعني ايه؟ يعني لا يحبه للهوى. ما دام لا يحبه الا لله يبقى معناه انه ما يحبوش للهوى، فتحرم موالاه اعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا زي يعني ابليس والكافرين والمشركين واعوانه واهل البدع الى اخره، ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، بهذا يكون الدين كله في النفس لله. انت دينك هو الدين، حتى يكون دين، حتى تكون فتنه يكون الدين كله لله. الدين ده عباره عن ايه؟ عمل العامل بالدين، عمل العامل بالدين هو ده الدين. فانت النهارده لما نيجي، يعني لو القران ده موجود في ارض ما فيهاش بشر مكلفين، مش هيبقى فيه دين، يبقى فيه شريعه الدين، في اصل الدين، في كتاب الدين. لكن فين الدين؟ الدين ده هو معنى الدين انك انت بيقع منك التبتل، يقع منك الدين لله سبحانه وتعالى. فيبقى امتى يكون الدين كله لله؟ ساعات يكون تبتلك اللي هو مقومات التدين لله سبحانه وتعالى. خلاص، انت الدين ده مقومات التدين دي بتكون في ايه؟ بتكون في كل حركه قلبيه وسكنه قلبيه، وحركه لسانيه وسكنه لسانيه، وحركه جريحيه وسكنه جريحيه. لانه لله فيك كعبد حكم في كل حاجه، او امر في كل حاجه، ونهي في كل حاجه. يعني يعني يعني في قصدي اقول في كل مقوماتك، معذره، مش في كل شيء في الاحكام، لا، في كل مقومات قلبا. انت عباره عن ايه؟ عباره عن قلب يتفكر ويعتقد، وذهن جاي ينجزم فيه امور، ولسان بينطق بتلك الامور، وجريحه تعمل. بس مفيش اكتر من كده. يعني انت اساسا مفيش اكتر من كده. وبالتالي كان هذا هو محل الدين، امور قلبيه ذهنيه، وامور ايه؟ قوليه وفعليه. مفهوم؟ فانت لما يبقى كل الامور دي بتتحرك وتسكن على وفق ما امر الله، يبقى الدين كله لله. مفهوم؟ يبقى دينك كله لله. واضحه؟ وبهذا يكون الدين كله لله. ومن احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في ايمانه الواجب. واضح؟ فتجب التوبه من ذلك. انتهى ملخصا. ومناسبه الحديث للترجمه، ومناسبه حديث الباب للترجمه، بيان الفرق بين اهل الايمان واهل النفاق والمعاصي في اقوالهم وافعالهم وارادتهم، ما يجزمون، ما يهمون به انها تكون على غير وفق الشرع. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واضح؟ يبقى هيحصل ان بعض الناس ايه؟ هيكون اهواءها ليست تبعا لما جاء به، مش كده؟ وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. ها؟ ثلاث أشهر؟ ها؟ من قلته؟ مسألة الحديث الترجمة والنفاق والمعاصي في أقوالهم وفعلهم وإرادتهم. بس خلاص بغيز على لي من بقرأ في المتن بس. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. المنافق ما يهموش بقى حق من باطل، المنافق عايز حاجة تفيد الهوى. ده إن صحت القصة، يعني القصة طبعا لا تصح، أنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت أن لم تر إلى الذين يزعمون. يعني سبب النزول، احنا قلنا سبب النزول غير كده. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال احدهما: انا ترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخر: الى كعب بن الاشرف. ثم ترافع الى عمر، فذكر لهما احدهما القصه، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: نعم، فضربه بالسيف. هذه القصه رواها الكلبي في تفسيره عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم، وسندوها ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكرها الوحدي في اسباب النزول صفحة 29. فالحقيقة ان الحديث لا يصح، نعم الاثنين، ما هو مجمل القصة واحد، يعني هو في ان هم تحاكموا بقيتها يعني فكذا وفرج كذا، فنتحاكم الى ابي بكر فتحاكم ابي بكر الى اخره يعني. مهم قوله: قال الشعبي هو عمرو بن شراحيل ابن شراحيل الكوفي، عالم واهل زمانه، وكان حافظا علاما ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء الا حفظته. ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني حبر او فرق ابيض يعني، الا حفظته. وادرك خلقا، لا مش معناه ما كتبش، معناه انه مجرد من اول ما بكتبها بتحفظ. ما كتبت سوداء في بيضاء الا حفظته، يعني مجرد الكتابه. في روايه صحيحه الا حفظته. ايوه هنا في لا مش معناه انه ما كانش. هو زي ما ذكر ايضا عنه صاحب السير هو انه كان ما سمع مقالة بين اثنين الا رعاها اكثر منهم، يعني اثنين يكلموا جنب منه يحفظ كلامهم، حتى لو هم رجعوا اللي قالوه هو يحفظوا عنهم. لا يعني انت فاهم، يعني اثنين يحكوا اللي حكوا نفسهم لا يرجعون. وطبعا ده فضل الله يؤتيه ما يشاء، وده سر ان ربنا سبحانه وتعالى هيأهم واصطنعهم لحفظ دينه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة، وعاش 84 سنة. اقعد ساكت، اقعد تحتين. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة وعاش 84 سنة، قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين ان المنافق يكون اشد كراهة لحكم الله ورسوله، لكن المعنى طبعا وارد، مش القصة نفسها، المعنى. ليه؟ ده وارد بالآيات: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. مش كده احنا قلنا دايما القرآن فيه الربط بين المنافقين واليهود، نعوذ بالله من الخذلان، من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة. كما خد بالك بقى، ويكون أشد عداوة منهم، ده معنى كلام لو بيتكلم على شرطه، يعني انه اهل النفاق ممكن يكونوا اضر على الاسلام من اعدائه، وابغض لاهل الاسلام من اعداء الاسلام، ابغض لاهل الاسلام من اعداء الاسلام، نعوذ بالله من الخذلان. لانهم ما نافقوا الا بنيه الشر، واخد بالك. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. يعني انما نحن نلاقيهم فنقول امنا استهزاء، واضح. بينما الكافر ما فيش استهزاء بقى، صريح واضح. يبقى إذا المنافق أشر، لأنه لا ينافق إلا على نية الشر، نعوذ بالله من الخذلان. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. كذلك من أسباب شدة عداء المنافق ركون المنافق إلى أنه من أهل الملة. يعني إيه؟ يعني هو مثلا منافق يعني ممكن يقتل المسلم وهو يرى كأنه يقتل ذباب. ليه؟ لأنه النصراني ممكن وهو يقتل المسلم يعني يختشي من أمور معينة، مش من باب دينه، يعني من باب مثلا غضب المسلمين عليه، إن هو ملة مخالفة للملة، إن هذا قد يستسير قومه عليه، إن هذا قد يغضب لا يوافق مصالح النصارى لأن لهم مصالح كده، يعني أمور معينة. لكن المنافق في النهاية إيه؟ لا يعني يعتبر نفسه منتسب للملة.